كان بيكمل ديزاين الداجستكس او الجي اي تي ديس اوردرز محمد بقى اللي تاجر هو مش ترفع في ايدي Gracias. عم خلص يا عم. بعد ما خلك مش قالوا شرف العيد شطب موس Thank you. قدروش في السيشن. لكن هي ده الحالة الطبيعية بتحصل.

لا ورا الراس كده لا موجود ورا الراس الكون ده بتلاقي بيحميني منها من الكلب لما انا البس الكون اسمه ايه اذا لبس الكون Thank you. دكتور بعد اذنك لا ما بستخدمش اي هرمون التريتمنت. اي هرمون التريتمنت؟ هرمون التريتمنت استروجين او ديكستروجين؟ ليه ما استعملتش ديكستروجين في المره واحده؟ ما بستخدمش هرمونات ليه؟ هتلاقي عندك مكتوب باستخدام التستوستيرون. ده اللي هو بس انا مش Thank you. جوه لا ما هوش اللي شغال جوه. من بعد حدوث الكومبليشن بتطلع كل جزء تاني بتطلع ايه؟ كل جزء تاني فوق من الفرن فوق واقف كده من الفرن. وبعدين توصل للتيرشري فولت التيرشري فولت او الروب فولت تلاقي مستوى البروج فرونت ما زال عالي مازال ايه؟ عالي. وبيحصل لها ايه؟ بيحصل لها استريز بيحصل لها ايه؟ استريز. وعم تطلع ويف تامل فوق التامل تطلع توصل للبروج فوق ما هو مثلا ممكن تلاقي مازال البروج فرونت ايه؟ عالي وبيحصل لها استريز بيحصل لها ايه؟ اكريزيا تنزل الطمور يطلع فولت التاني كان عند اليوم 17 اليوم 17 وهي تيرشر فولت عند اليوم كان 17 ومفيش حمل طلع البوكسنا جانبين عشان يكسر السين بثلاثة فانخفض انخفض مستوى منه مستوى البروجسترون. ايه اللي يحصل؟ اكبر واحدة في الفولت دي أكبر واحدة بيسموها الدومينانت فولت بيسموها ايه؟ بيسموها الدومينانت فولت. بتعمل ايه؟ تقوم تكمل في النوم عشان تيجي عند النوم 21 يبقى صلاة الليل. معايا حضرتك؟ ها؟ حاضر يا ماما بس خلاص كده. قلنا بيحصل ايه؟ الفقرة عملت اوفيليشن النهارده. تبقى معاهم الساكت. تقوم تطلع موجة من الفرن مش واحدة ده كتير الأوبر دي لازم من نزل على الأوبر دي حوالي 850,000 فولت لموجة الفرن 850,000 خلاص؟ بيعود خلاص بالشكل ده بيطلع 3 4 5 6 فولت دي هنا دي اهو وبعدين يبدأوا يكبروا عند بيقع عند مرحلة معينة اللي هو ايه؟ بياخد الكومبلانتين المتاع من سورة الكومبلانتين اللي طالع من السين نانو عالي مالهمش لازم يقوموا يحصلوا لها كريز يموت. طب لما ماتوا يقوم يطلع تاني موجة تانية موجة ايه؟ موجة تانية من السورة نفس الكلام كده يمشي مرحلة عند مرحلة معينة لسه الكومبلانتين ايه؟ عالي مالهمش لازم يموت. تيجي الموجة التالتة الموجة الثالثة عند ما توصل لمرحلة معينة هنا بدأ انخفاض البروجسترون مفيش حمل البروجسترون طلع وهيحصل ايه؟ وهيحصل نزول في البروجسترون. ايه اللي يحصل؟ أكبر واحدة فيهم دول بتتراوح الدايمتر بتاعتهم يعني واحدة الدايمتر بتاعها 2 ملم ها؟ واحدة 3 واحدة 4 واحدة 8 أكبر واحدة اللي هي تقريبا مثلا 8 ملم يعني ايه كميه وهي وهي بريك هذا بالنسبه لما ناخد بعد كده الاندكشن اوف ابورشن من ضمن الروت الاندكشن الناحيه الاسود اللي هي الاسود اللي طالع من الفوليك الاتجاه اللي اسافرت ليه غير كافي اللي هو ماشي ازاي اللي هو الاندكشن في كل المصايب اللي حدوثها ودي اللي حدوثها اهو ودي اللي حدوثها اهو عاوز اسال وعمل على الناس المشكلة دي لها حاجات خطيرة أوي، هتلاقي خدمهم على الفطور، إن الهيكة اسماء البريوسي دي بقى جت في الهيد اسماء البريوسي. فصاحب الحالة خدها عملتها ماشي. جت في الهيد عنده بقى وهو كان عملتها ماشي وطلع وما ناسي شوالعين وبعد شهرين جت في الهيد تاني. عمل ايه؟ راح واخدها عملتها ماشي من مرة أخرى تاني. ما أعطتش مسألة. هو المكان اللي هو مبني اللي في كده شهر وشهرين وكده. لأنها مريضة. عشان يسويش هيعمل ازاي؟ عدم يطرس يطرس جوه كده يطرس هنا كده وفي التنين والتنين محط مين؟ محط الفيتا ميمبرينز لما يدرك الوضع كله ساعد كده معاك لما حد يلقحها اصطناعي ايه قال؟ فوضعها للدكتور الدكتور بدون اي فحص وعي وبتاع جاهز للسلمات كله وراح يدخل السلمات اللي جنب كده زي ما انت شايف كده وراح حق السرير عمل ايه هو؟ عمل بيرسنج انتربشن للفيتا ساكس نظرت ان السيركس ايه؟ مقفول يا دوب دخل ايه اللي حصل؟ دخل الفيتشر معاه تحولت حالة الى مسيرات فيتاس هكذا عن الطويل؟ اه هكذا تحولت الحالة ايه؟ من ضمن اسباب مسيرات الفيتاس ان انا رفع طاقة وهي بريميوم رفع ايه؟ رفع طاقة وهي بريميوم لما رفعت طاقة دخل السيرات الى الدم ودخل معاك الفيتشر وقرمت اللي ايه؟ وقرمت الفيتاس حتى لو ما فيش الفيتشر جميل حتى لو ما فيش يعني حتى لو ما خدتش الفيكشن بس فتحت في مسافه فجرينا ما في النهايه ما في جرين او خصمت مسافشن وبقى مسافات الفيكس اذا هتبقى في علاج طول العلاج في اليوتيوب اللي بيقول اسمها فاينل واحد بيقول سترونج بيقول سترونج بس بريجنسي ده صعب جدا بيقول سترونج ان انا احسن بيقول سترونج فبقى بريجنسي ده صعب جدا ليه؟ الحالة الطبيعية والله فقط الحالة اللي هتقوم من بعض الفكر مفيش جسم شرق يوم جسم شرق إنما لما ينزل طبيعة جسم شرق لما بعض الوقت ولاني بنزل طبيعة جسم شرق لازم أتبين أتبين وعرف الأول أعرف إنه الجوة دي أو فضلنا مسار الجوة أو مسار مشترك مسار مشترك بين اليوم اليوم مسار مش كده وبعدين السيركس وبعدين الفضل وبعدين الهيل وبعدين الرفع كانت بالمسرة ثم المسلمين هذه الإفرازات الإفرازات اللي أنا بشوفها برا على الحيوان دي قد تكون آتية من اليوترس من هنا كده وضعت أو قد تكون آتية هي من اليوترس من برا وضعت يعني لما تلاقي بقرة مثلا البقرة تلاقي واقفة وبتنزل باص يعني انا طلعت دلوقتي بقرة وبقرة بتنزل باص لو سألت كل اللي يقول لك ايه البقرة ولا صح وممكن اصلا ما يكونش في مصلحة في حاجة خالص ممكن ما يكونش في مصلحة في حاجة خالص انما البص ده جاي منين ممكن يكون لك اليوتيوب بقى Thank you. لما بعشون يجيب بلط ما هوش مقدار منه اليوريناري صوص لما تعوى اليورا صوص مجرد هي بجيب بلط ديه بلط من هاي ممكن ديه بلط من هاي Thank you. أو أنا صح أقول إن شاء الله Thank you. المنهج هيخلص. انت هو بتبدا احنا لو قلنا بالايام الدم كده ليه؟ لا الفروة جب نص فجاين السيرفس ما هوش قابل كويس. كويس المهرمه اللي بعدين السوق يعني حاجه شبيهه ليه بس بشكل ثاني اسمها دي سبشن في اوبن كوسر دي سبشن ده لوجو كوسر على البار بس السيرفس مش فاتح كويس ده سبشن ده اوبن كوسر وهنا دي سبشن دول المفروض السيرفس مفتوح بس السيرفس مش قافل كويس ما هو شغال كويس ده ليه فبتكون الحالة دي المعنى اللي هو أحيانا تلاقي لما تقرا في بيئة صورة السيرفس ده فيه مكان الدنيا اللي مرفوع مش هتلاعب اللي يبقى كورشوس كورشوس معرض محرك فلما يبقى كورشوس السيرفس دي بتقفل على بعضنا ما تعرفش ليه فيبقى فيه بارات ما هوش مستوي جدا next شاء الله الاسبوع الجاي هناخد